تدل على أن الله عز وجل أعطى هاتين الآيتين لنبيه صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج من جملة ما أوحى إلى عبده ما أوحى، ثم إن الله عز وجل أنزلها عليه بعد ذلك، فتكرر إنزالها عليه مرتين. قال ملا قاري: وقع تكرار الوحي فيه تعظيما له واهتماما بشأنه، فأوحى إليه في تلك الليلة بلا واسطة، ثم أوحى إليه في المدينة بواسطة جبريل. ومن فضائل آخر آيتين من البقرة أنه لفضلهما وميزتهما بشر جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم بها قبل نزولها عليه في المرة الثانية. روى مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم ثم قال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. وفي هذا الحديث ما يدل على تكريم هذه الآيات، وفيه خمس فضائل: أحدها البشرى من جبريل عليه السلام لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بنزول هذه الآيات، والثانية أنه سماها نورا لأنها تهدي صاحبها وتنير له دربه، والثالثة أنه فتح لها باب من السماء لم يفتح قط قبلها، ونزل بها ملك لم يرسل قط قبلها، والرابعة أنه لم يؤت أحد من الأنبياء ما في هذه الآيات سواء من فضلها أو من حيث ما فيها من الدعاء والمعاني، حيث عفى الله عز وجل لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان ولم يحمل عليهم إصرا كما حمله على الذين من قبلهم ولم يحملهم ما لا طاقة لهم به. والخامسة أن الله عز وجل وعد من قرأ منها حرفا أن يعطاه، وهذه نعمة عظيمة وفضل جليل امتن الله عز وجل به على العباد. قال ابن هبيرة: خواتيم سورة البقرة من عتيد النعم، لأنها ليست في القرآن ما اتصلت فيه الأدعية أكثر منها، لأن الله عز وجل قال فيها: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فجمعت الاستعاذة من النسيان والخطأ وحمل الإصر، وإن كان قد حمله من كان قبلنا، وفيها الاستعاذة من تحمل ما لا طاقة لنا به، ثم فيها طلب العفو وإرداف ذلك بطلب المغفرة وبسؤال الرحمة، ثم ختم ذلك كله بسؤال النصر على القوم الكافرين، وكأن الله تعالى بإنزال هذا علمهم أن ادعوني بكذا وكذا. قال ابن هبيرة: أفيظن ظان أن الله تعالى لقننا هذا الدعاء لندعوه به إلا وهو سبحانه يجيب حتما؟ إن الله على كل شيء قدير، انتهى كلامه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا الهدى والتقى، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا من كتابه سبحانه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضائل القرآن. فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن محمد الشواعر. تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري.